الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن كيفية التعامل مع الأحاديث المتعارضة، وقلنا إن الحديثين إذا تعارضا فلا بد أولا من اللجوء إلى الجمع بين هذين الحديثين، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه. فمقتضى ذلك أنه لا بد من العمل بجميع الأدلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإلا فالنسخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: وإلا فالترجيح ثم التوقف، يعني إذا لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يكون ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تتعلق بالمتن أو بالسند، أو لا يمكن لنا أن نرجح. طيب، إذا أمكننا الترجيح، إذا أمكن لنا أن نرجح، فهنا يتعين علينا في هذه الحالة المصير إلى هذا الترجيح. طيب، إذا لم نتمكن من الترجيح فهنا التوقف، نتوقف عن العمل بأحد الحديثين. يبقى إذن من خلال ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى يتضح لنا أن مراتب التعامل مع ما كان ظاهره التعارض من الأحاديث: أولا الجمع، يبقى هذا أول ما نلجأ إليه، الجمع إن أمكن ذلك، وإلا فالبحث عن الناسخ والمنسوخ. فإذا لم نستطع فالترجيح، إذا تمكننا من ذلك وحينئذ يكون الترجيح متعينا، وإلا فالتوقف عن العمل بأحد الحديثين. لكن السؤال الآن: هل هذا الترتيب متفق عليه بين العلماء؟ هذا الترتيب ليس متفقا عليه، هذا الذي ذكره المصنف إنما هو على مذهب المحدثين. وأما بالنسبة للفقهاء فالجمهور قد اتفق على تقديم الجمع إن أمكن ذلك عملا بالأصل، الأصل عندنا هو إعمال الأدلة. وعند الشافعية يقدمون النسخ، يبقى الجمع ثم النسخ، هذا هو مذهب الشافعية. أما الحنابلة فإنهم يقدمون الترجيح على النسخ، فيقولون الجمع أولا ثم الترجيح ثم بعد ذلك النسخ ثم التوقف. فهمنا الآن؟ يبقى عندنا مذهب الشافعية هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: الجمع وبعدين النسخ وبعدين الترجيح وبعدين التوقف. هذا مذهبنا، مذهب الشافعي. الحنابلة يقولون الجمع وبعد الجمع الترجيح ثم النسخ ثم التوقف. وأما الحنفية فإنهم ذهبوا إلى تقديم النسخ ثم الترجيح ثم التساقط. ويأتي الآن السؤال: إذا قلنا أننا إذا أمكن لنا الترجيح فإنه يتعين، ما هي وجوه الترجيح؟ وجوه الترجيح كثيرة جدا، أوصلها الحازمي في الاعتبار لخمسين وجها، وذكر العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح أن وجوه الترجيح تزيد على مئة وجه من هذه الوجوه. وكنا ذكرنا قبل ذلك في شرح البيضاوي حصر هذه الأوجه في سبعة أقسام، والإسنوي رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج تابع البيضاوي على ذلك، وتابع الإمام السيوطي رحمه الله تعالى البيضاوي والإسنوي فيما ذهبوا إليه، وذكر أن أوجه الترجيح منحصرة في سبعة أقسام. لكن لو تأملنا هذه الأوجه الكثيرة من أوجه الترجيح سنجد أنها ترجع لقسمين: قسم من جهة السند، وقسم آخر من جهة المتن. وهذا الذي نستطيع أن نفهمه من خلال ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الشرح، أن أوجه الترجيح إنما ترجع إلى قسمين، قسم من جهة السند وقسم آخر من جهة المتن. طيب الآن عرفنا أننا إذا لم نعرف التاريخ ولم نستطع معرفة الناسخ من المنسوخ فإننا نلجأ في هذه الحالة إلى الترجيح إن أمكننا ذلك. طيب إذا لم نستطع الترجيح فهنا نتوقف، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط كما ذهبت إليه الحنفية. طيب لماذا قلنا إن التعبير بالتوقف أولى؟ لسببين. السبب الأول أن هذا أكثر أدبا مع الأدلة الشرعية، نتوقف هذا أولى من أن نقول أن هذا أن هذين الحديثين قد تعارضا فتساقطا، لا نقول أولى أن نقول نتوقف فيهما. الأمر الثاني أو السبب الثاني لأن خفاء ترجيح أحد الأدلة على الآخر إنما هو بالنسبة إلى الناظر فقط، لكن قد يكون قد يأتي مجتهد آخر، ممتاز، قد يأتي مجتهد آخر وينظر فيظهر له ترجيح أحد الأدلة على الأخرى، فالأولى التعبير بالتوقف من التعبير بالتساقط. وهنا ننبه على شيء قبل أن ننتقل لما يليه، وهو أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصره اللي هو اختصار علوم الحديث الذي اختصر فيه علوم الحديث لابن صلاح ذكر أن معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه أنه ليس من خصائص هذا الكتاب وإنما هو بأصول الفقه أشبه. قال رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. طيب ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المردود أو موجب الرد كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى في الشرح أن المردود أو موجب الرد إما أن يكون لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي على اختلاف وجوه الطعن، إما أن يكون هذا لسبب سقط في الإسناد أو لطعن في الراوي. هذا السقط الذي يكون في الإسناد إما أن يكون من مبادئ السند وإما أن يكون من آخر السند أو يكون غير ذلك. طب لو كان هذا السقط من أول أو من مبادئ السند يعني من جهة المصنف فهذا الذي يعرف بالمعلق، هذا الذي يعرف بالحديث المعلق سواء كان السقط واحدا أو أكثر. والإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي ينقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه عاب على من عدد أسباب الضعف كما ذهب إليه الحافظ الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، فإنه عدد أسباب الضعف وذكر أنها تصل إلى أكثر من 50 قسما، فهذا كما يقول هذا تعب ليس وراءه أرب، فالأولى أن نقول إن أسباب الضعف قسمان، قسم راجع إلى السند وقسم آخر راجع إلى إيش؟ راجع إلى الطعن في الراوي. طيب هنا الشيخ بيقول والمردود، ما المقصود بالمردود هنا؟ يعني الذي هو ضعيف غير مقبول، والضعيف الذي هو غير مقبول كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، ذكر هذا في نكته على علوم الحديث، يقول كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول فهذا هو المردود يعني الضعيف. طيب عرفنا الآن أن المردود إما أن يكون لسقط أو يكون لطعن، وأن السقط هذا في الإسناد إما أن يكون من مبادئ الإسناد وهذا الذي يعرف بالمعلق. طيب ما هو تعريف المعلق من خلال ما ذكرناه الآن؟ نقول المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، ولو إلى آخر الإسناد. والحديث المعلق قد يجزم به فيقول مثلا المصنف الذي حذف هؤلاء الرواة يقول قال فلان، وقد لا يجزم فيقول ويذكر، فهذه صيغة من صيغ التمريض كما يذكر المحدثون. وقد يكون هذا الحذف لواحد أو أكثر كما قلنا، لكن لابد أن يكون هذا على وجه التوالي، لابد أن يكون هذا على وجه التوالي. طيب، يبقى بنقول الآن السقط هذا قد يكون مبتدأ الإسناد. ما معنى السقط؟ معنى السقط يعني عدم الاتصال. السقط هذا معناه عدم الاتصال. والسقط له صور أربع. أول هذه الصور التي تكلم عنها الآن وهي التعليق، وسبق تعريفه. ومن صور السقط أيضا الإرسال، وهو عكس التعليق، يعني أن يحذف من آخر السند راو، وهذا سيأتي تعريفه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الصورة الثالثة من صور السقط وهو الانقطاع. الصورة الرابعة وهو الإعضال. الصورة الرابعة وهي الإعضال. طيب، يأتي الآن السؤال، لم نذكر الإرسال الخفي ولم نذكر التدليس، هل الإرسال الخفي والتدليس من صور السقط ولا هما نوعان مستقلان بذاتهما؟ نقول الصواب في ذلك أنهما مستقلان بذاتهما، بمعنى أنهما وسيلة للسقط. يعني مثلا بالنسبة للراوي إذا كان مدلسا، فالراوي إذا كان مدلسا فإنه يستعمل تدليسه من أجل إسقاط راوي من الإسناد، فالتدليس في حد ذاته ليس سقطا وإنما هو وسيلة للإسقاط. وكذلك بالنسبة للإرسال الخفي، الإرسال الخفي أيضا هو وسيلة لإسقاط راوي، قد يحصل بين راويين بينهما معاصرة، بل قد يحصل بين راويين بينهما لقية، لكن يحدث أحدهما على الآخر عن الآخر ما لم يسمعه منه. فالحاصل يعني أن صور السقط أربعة، أولها وهو التعليق، والصورة الثانية وهي الإرسال، ثالثة وهي الانقطاع، الرابع وهو الإعضال. طيب، أما بالنسبة للتعليق فعرفنا الآن أن السند له طرفان، هو أول السند وهو من جهة المصنف، وآخر السند وهو من جهة صاحب المتن، اللي هو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي إذا كان الحديث موقوفا وهكذا. فالسقط إما أن يكون من أوله وإما أن يكون من آخره. فإن كان السقط من تصرف المصنف، يعني من تصرف المؤلف من مبادئ السند، فهذا الذي يعرف بالتعليق، وله صور. من صور التعليق أن يأتي المصنف ويحذف جميع السند مع عدم إضافة القول إلى القائل، فيأتي بالمتن مباشرة دون أن يضيف القول إلى قائله. هذه صورة من صور التعليق. صورة أخرى من صور التعليق وهو أن يحذف جميع السند مع إضافة القول إلى قائله، فيحذف السند مع إضافة القول. من ذلك ما قال البخاري في كتاب التوحيد، قال وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. بين حذف جميع السند لكن نسب القول إلى قائله. صورة ثالثة من صور التعليق وهي أن يحذف جميع السند إلا الصحابي، ومن ذلك ما قاله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يبقى هنا حذف جميع السند لكنه ذكر الصحابي الذي روى هذا الحديث. وعندنا صورة رابعة وهو أن يحذف جميع السند إلا الصحابي والتابعي، هذه أيضا من صور التعليق. وعندنا صورة خامسة اختلف العلماء فيها هل هي من صور التعليق ولا لا، لو حذف من حدثه ويضيف وأضاف إلى من فوقه فهل هذا يسمى تعليقا أو لا؟ نقول الصحيح في هذا التفصيل، لو عرف أن فاعل ذلك مدلس فنقول هذا تدليس وإلا فهو تعليق. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر أن تسمية هذا النوع بالتعليق أول من وجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني وتابعه عليه من بعده، هذا ذكره في تغليق التعليق. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أتى على معلقات الإمام البخاري وصنف كتابا في وصل هذه المعلقات، سمى هذا الكتاب تغليق التعليق. طيب، يبقى إذن عرفنا الآن صور التعليق، نأتي الآن على مسألة أخرى وهي أسباب التعليق. مجمل السبب الحامل على التعليق إما الاختصار في إيراد الأحاديث أو تقوية الاستدلال، إما الاختصار في إيراد الأحاديث أو تقوية الاستدلال، فيعلق في ترجمة الباب ما لا يدخل في شرط الكتاب. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي أشرنا إليه اللي هو تغليق التعليق توسع في ذكر هذه الأسباب، وكذلك في نكته على علوم الحديث لابن الصلاح أيضا توسع في ذكر أسباب التعليق. طيب، الآن نأتي على المسألة المهمة، ما حكم الحديث المعلق؟ هل هو من جملة الأحاديث المقبولة ولا من جملة الأحاديث المردودة؟ الأصل أنه من الأحاديث المردودة. ممتاز، الأصل أنه مردود، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فمن خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الآن يتضح لنا أنه من قسم الضعيف، ذلك لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند، باعتبار أن الراوي قد حذف من مبتدأ الإسناد راو أو أكثر، ونحن لا نعلم حال هذا المحذوف، ولهذا يذكر في أقسام المردود لجهلنا بحال هذا المحذوف. طيب، طريق معرفة الصحيح من غيره من هذه المعلقات، إذا أردنا أن نعرف ما هو الصحيح من غيره من هذه المعلقات، ما الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك هو البحث، نبحث عن إسناد الحديث ثم نحكم على هذا الإسناد بما يليق به. طيب، ما هي مظنات المعلقات؟ يعني ما هي الكتب التي نرجع إليها في معرفة الحديث المعلق؟ الحديث المعلق يوجد في بعض كتب السنن، يوجد في بعض كتب السنن كأبي داود والترمذي، ويوجد كذلك في غيرها، لكن ينعدم أو لا يكاد يوجد في كتب المسانيد أو في المعاجم، لا يمكن أن نجد شيئا من ذلك في كتب المسانيد أو في المعاجم. وأما بالنسبة للتي في صحيح مسلم فالمعلقات في صحيح مسلم قليلة، ذكر أبو علي الغساني في تقييد المهمل أنها 14 حديثا فقط معلقات في صحيح مسلم، وابن الصلاح رحمه الله تعالى حقق أنها 12 حديثا فقط من المعلقات في صحيح الإمام مسلم، وذكر ذلك في صيانة صحيح مسلم، ونقلها النووي رحمه الله تعالى عنه في شرحه على مسلم. فعلى ما حققه ابن الصلاح رحمه الله عدة المعلقات في صحيح مسلم 12 حديثا فقط. طيب، بالنسبة التي في صحيح البخاري، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري أن جملة ما في الكتاب من التعاليق 1341 حديثا، فالتعليق في صحيح البخاري كثيرة جدا، وأكثر هذه التعليق مكررة في الكتاب. قال رحمه الله تعالى والثاني المرسل. طبعا بالنسبة لتعليق البخاري قلنا إن شاء الله هنفرد لها كلاما في الدرس القادم فصل فيها بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى والثاني المرسل، يعني والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل. والمرسل في اللغة اسم مفعول من الإرسال، وأصله من قولهم أرسل الشيء إذا أطلقه وأهمله. ومنه قوله عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، يعني أطلقناه. وأما المرسل في الاصطلاح فهو ما سقط من آخره من بعد التابعين، أو بمعنى أكثر وضوحا نستطيع أن نقول المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. هذا هو المحرر في تعريف المرسل بعد استقرار الاصطلاح، كما بيّن ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في نكته على علوم الحديث، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، وهذا الذي يسمى بالإرسال الظاهر. هذا يسمى بالإرسال الظاهر. يقابله إيش؟ يقابله المرسل الخفي الذي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. طيب الآن نريد أن نعرف صورة المرسل. صورة المرسل من خلال ما ذكرناه في التعريف أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. فهذا صورة المرسل. وعندنا صور يقع فيها الالتباس، يعني الآن المعتبر في المرسل هو رواية التابعي الذي له سماع من صحابي فأكثر، لأنه لا يمكن أن يكون تابعيا إلا أن يكون له سماع عن الصحابي. هناك صور يقع فيها الالتباس. الصورة الأولى تدخل في المرسل وظاهرها الاتصال، وهي رواية من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا. فهذا الراوي الذي رأى النبي لكنه لم يسمع منه، هذا بلا شك له شرف الصحبة. لماذا؟ لأنه قد التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، فهذا له شرف الصحبة، لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فهل له حكم الصحابي في الرواية؟ هو له حكم الصحابي في الشرف، في شرف الصحبة، هذا واضح لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل له حكم الصحابي من حيث الرواية؟ نقول لا. أما من حيث الرواية فليس له حكم الصحابي، بمعنى أن حديثه من قبيل المرسل ولا يعد متصلا، فهو بمنزلة روايات كبار التابعين. مثال ذلك محمد ابن أبي بكر الصديق. محمد ابن أبي بكر هذا ولد في عام حجة الوداع، فهذا له شرف الصحبة، هو من جملة الصحابة، لكن من حيث الرواية روايته كرواية كبار التابعين باعتبار أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وكذلك جعدة ابن هبيرة أيضا ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وله رؤية لكنه لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا. بهذه صور يحصل فيها الالتباس بالمرسل. صورة أخرى ظاهرها الإرسال وهي معضلة. صورة ثانية هذه ظاهرها الإرسال وهي رواية من له رؤية لبعض الصحابة. ننتبه الآن، الأولى له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع شيئا. الصورة الثانية التي نتكلم عنها الآن له رؤية لبعض الصحابة لكن لم يسمع من أحد منهم، فهذا أيضا نقول له شرف التابعية لا حكم التابعين. ولهذا نقول لو روى هذا الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فنقول هذه رواية معضلة، يعني لها حكم الإيش؟ له حكم المعضل. فهمنا الآن؟ طيب روايته عن الصحابة هذه منقطعة لأنه لم يسمع من أحد من الصحابة شيئا وإن كان رأى بعضهم. ومن ذلك رواية إبراهيم النخعي والأعمش عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأعمش سليمان بن مهران وكذلك إبراهيم النخعي هذا رأوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يسمعوا من أحد من الصحابة قط، فنقول روايتهم عن الصحابة فيها انقطاع، وأما إذا رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه إعضال. وعندنا صورة ثالثة وهي من يروي من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام على ما بلغه عنه في حياته ولم تثبت له صحبة. يبقى هذا روى من كتاب ولم تثبت له صحبة، يعني لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا من جملة التابعين، وحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرسل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هناك واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي وروايته مرسلة. فهمنا الآن؟ بهذه الصور لابد أن ننتبه لها لأنها يكثر فيها الالتباس. طيب، مثال للمرسل. مثال للمرسل ما رواه أبو داود في المراسيل عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة، حصنوا أموالكم بالزكاة. طيب، ما حكم هذا المرسل؟ ما حكم هذا المرسل؟ كما قلنا في المعلق تماما هو من قبيل المردود الضعيف، لأنه قد اختل فيه شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند، فهو ضعيف كما قاله الترمذي في العلل ونقله عن أكثر المحدثين، وذكر ذلك أيضا ابن الصلاح في علوم الحديث، ذكر أن هذا هو مذهب جماهير حفاظ أهل الحديث أن المرسل ضعيف. يبقى الأصل عندنا الآن أن المرسل هذا من قبيل المردود الضعيف. نأتي الآن على أسباب الإرسال. أسباب الإرسال كثيرة، منها النسيان، يعني أن يكون المرسل قد نسي من حدثه بهذا الحديث لكنه يعرف المتن فيذكر الحديث، يعني يذكر متن الحديث مرسلا لأنه نسي من حدثه بهذا المتن. ومن أسباب الإرسال كذلك أن يكون الشيخ متكلما فيه، فماذا يفعل الراوي؟ يسقط من حدثه ويأتي بالمتن مباشرة. طيب، السبب الثالث من أسباب الإرسال وهو أن يكون المرسل هذا قد سمع الحديث من جماعة ثبتت عدالتهم، فيرسل الحديث اعتمادا على ثقة هؤلاء، وهذا كما في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه أسباب الإرسال. هل هناك أسباب أخرى؟ نعم، من هذه الأسباب التي ذكرها بعض أهل العلم الشك، يشك الراوي هل هو مسند ولا مرسل فيرسل الحديث احتياطا، وهذا يفعله الإمام مالك رحمه الله تعالى وابن سيرين. أحيانا يحصل الإرسال عند الإمام مالك من باب الاحتياط لأنه يشك هل هو مسند ولا مرسل. نعم، ومن الطرائف يعني إن أحيانا يحصل الإرسال من أجل تجنب الأذى. تجنب الأذى إزاي؟ يعني يعرف من حال الناس أنه لو حدث عن فلان بعينه لاشترى ذلك عليه الأذى والضرر، وهذا كان يفعله أحيانا الحسن البصري في زمان بني أمية، فكان يرسل الحسن رحمه بعض الأحاديث حتى لا يشتر على نفسه ضرر. طيب، فهذه أسباب الإرسال. وقبل أن ننتقل للمحث الذي يليه نذكر بعض التنبيهات، وهي أن مراسيل الصحابة مقبولة عند جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من نقل الإجماع على ذلك، وابن الصلاح رحمه الله تعالى في نكته على علوم الحديث يذكر أن هذا الذي عليه عمل أئمة الحديث. والصحابي الذي يقبل مرسله هو الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز، هو مميز لما يقوله. يبقى إذن مرسل الصحابي الذي نتكلم عنه الآن هو إيش؟ هو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، إما لصغر وإما لتأخر إسلام، فهذا يسمى بمرسل الصحابي وهو مقبول بالإجماع. الأمر الثاني وهو الذي يعني مما نريد أن ننبه عليه، وهو أن حكم المرسل يختلف بين الجواز وعدمه بحسب الأسباب، وتفصيله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الأمر الرابع أو الثالث وهو أن من أهل العلم من يطلق المرسل على المنقطع في أي طبقة من طبقات السنة. وهذا أيضا أشار إليه الحافظ رحمه الله تعالى في الشرح. والحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح يذكر أن هذا مذهب أكثر الأصوليين، أنهم يطلقون المرسل على المنقطع. أما بالنسبة للمصنفات في المرسل فليس هناك كتاب في المرسل الاصطلاحي إلا كتاب أبي داود، كتاب المراسيل لأبي داود رحمه الله تعالى. وكذلك من مظان المرسل مصنف ابن أبي شيبة وموطأ الإمام مالك، ففيهما كثير من المراسيل. قال بعد ذلك: والثالث إذا كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. نتكلم إن شاء الله عن المعضل في الدرس القادم، درس الغد بإذن الله تعالى. ونفصل قبل ذلك الكلام عن أحوال المرسل، ما يقبل منه وما لا يقبل، وكذلك معلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وحسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.